أبداً أبداً أبداً لحظة من الزمان يا حبيبي. Bye. I'm Nefki fenesse, nefki fenesse, I'm نور عيني بحبك روح قلبي بحبك وكفايا مع تحيات محمد علي رمضان.